بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مدارسة هذا المختصر الحلية لطالب العلم أو حلية طالب العلم لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه وأنزلنا في الفردوس الأعلى من الجنة والدينا ووالديكم وجميع المسلمين. وقفنا أظن على أدب الزمالة. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع، أدب الزمالة. احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العقب، والدفع أسهل من الرفض. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريك غرضك ومقصدك، وخذ تخصيم الصديق في أدق المعايير. نعم، بالنسبة لما أشار إليه الشيخ في هذا الفصل في أدب الزمالة، وبدأها باختيار الصاحب الحسن والجليس الحسن وحذره من جليس السوء وقرين السوء، أشار الشيخ إلى مسألة مهمة وهي قوله: الدفع أسهل من الرفع. وذلك أن من بلي بخلق سيء وطبع سيء رفعه صعب عليه، أما دفعه فأسهل، والدفع هو أن ينزل من أول درجة، من أول عتبة، ودفع ذلك بأن لا يصاحب أهل الطباع اللئيمة والنفوس السقيمة. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، قالها أبو الطيب. فصاحب الطبع اللئيم لا يمكن أن يرفعه بسهولة إلا بعظيم المجاهدة. فأنت احذر قرين السوء وجليس السوء، واعتبر بين عينيك بقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك من مسكه، أو أقل الأحوال أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه ريحا خبيثة. الله المستعان. ثم ذكر تقاسيم الأصدقاء ورتبهم إلى ثلاثة. نعم، أن تدفع صحبة السوق قبل أن تقع فيها، وقبل أن تصاحب انظر من تصاحب، هل هو صاحب يناسبك في دينك في أخلاقك في طباعك أو ليس كذلك. يعني اسأل قبل أن تقع. نعم، يعني قبل أن تقع عن الصحبة، قبل أن تتولغ في صحبة السوء، فعندئذ يصعب رفعها. نعم. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير: الأول صديق منفعة، والثاني صديق لذة، والثالث صديق فضيلة. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، والمنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 25 و100 من الهجرة قوله: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. نعم، بالنسبة لما ذكره هو الشيخ ناقلا له عن محمد الخضر حسين وغيره، أن الأصدقاء ثلاثة: صديق منفعة صديق مصلحة، ما دام أن له مصلحة عندك أو يرجو منفعة عندك تعلقت به صداقته. هؤلاء هم اللئام الأنذال، علاقاتهم لأجل المنافع. هناك صديق لذة، ففي الطفولة صديقاء لذة الطفولة، وفي الشبيبة كذلك، وفي الكبر. ومن اللذات لذة الضحك والمؤانسة، لذة شهوات الدنيا. فهذه الصحبة تنقطع بانقطاع المنفعة وانقطاع اللذة. يبقى صديق الفضيلة الذي إذا رأيته أعانك على الخير بقوله وفعله ولحظة. وهذه الصداقة إذا كانت في الله فيا حظ صاحبها ويا سعده. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما نقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في الولاية ولاية غير الله، قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، لا ينفعهم. لما قال: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله، قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي بهذه المحبة والولاية والبغض والإعطاء والمنع لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. العزلة عن الناس إلا من العلم تتعلمه وتصاحب أهله، فإن هذه العزلة بهذه الصفة زلة. ومن غير زاي الزهد تكون علة. نعم. الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجدود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركبة في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش، لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان الرعديس تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلق فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصلع. نعم. كبر الهمة حلية ورثة أنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. الشيخ بهذا يلفت طالب العلم إلى أمر يتعلق له بحياته العملية والعلمية، وهي أن تكون همته همة الثريا، وهي النجم المضيء في السماء، لا تكن همته في الثرى في الأرض. وهذه الهمة إنما هي نتاج آمال وتطلعات ورغبات بحسبها. فمن كانت همته الدنيا ارتفع إلى قدرها، من كان همته المدح والثناء والتسميع والتشير فهمته مرتبطة بها، ومن كانت همته رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره وابتغاء درجات العلم التي جعل الله لأهلها المكانة العالية المرموقة في الدنيا والآخرة، فهذه همة عظيمة. والمدار في هذه الهمة لطالب العلم التي تنقطع دونها أعماله وربما طموحاته وآماله، المدار فيها على النية والمقصد. فهذا حور بعد كور ورجوع إلى الأصل الأول، وهو أمر ملاحظة النية التي من فروعها هذه الهمة، همة طالب العلم. فطالب العلم همته عالية، هذه الهمة العالية تجعله لا يذهبها منتهى آماله أو طموحاته، وإنما يرقى بنفسه وبعمله مع هذه الهمة. وأشار الشيخ إلى الفرق بين كبر الهمة وخلق الكبر، فكبر الهمة وعظمها حلية العلماء وورثة الأنبياء، والكبر والتعالي والغرور الذي مدرجته العجب حلية الجبابرة والطغاة ومن فسدت نواياهم ومقاصدهم بحسب ذلك. نعوذ بالله من غضب. نعم. فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومع الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها، ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالة، وعلى هذا فقس، والله أعلم. وهذا الشأن شأن ملحوظ في الشريعة، فخذ مثلا في الحج، الشريعة لا تلزم الإنسان أن يستدين ليحج، لما في الاستدانة من إذهاب ماء الوجه ومنة الخلق عليه، مع أن الحج من فضائل الأعمال ومكفرات الذنوب العظيمة، ومع ذلك لم توجب الشريعة، بل ولم تندب إلى أن يستدين فيحج، لما في الاستدانة من منة الخلق عليه. والشريعة تزهو بالمؤمن وتسمو به فلا يلتفت إلى الناس. فاقد الماء لا تلزمه الشريعة بأن يستدين أو يطلب الماء من غيره، حتى تجيز له التيمم إذا لم يكن واجدا له، ولا تلزمه بأن يقترضه أو يطلبه أو يستحذيه من غيره. وعلى هذا فقس في مسائل كثيرة في الشريعة. لما؟ لأن الشرع المطهر يعزز سمو النفس وعلو الهمة والتعالي عن السفاسف وعدم إظهار المنن من الخلق عليك. نعم. النهمة في الطلب، إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر، فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. أشار الشيخ إلى هذه اللفتات. الشيخ بكر ما شاء الله ناقد ودقيق، يذكر من النقول ومن المآثر ما يعتبر به في جانب، وما يذكره مستشهدا ومصححا له في جانب ثاني. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة الرابع الراشد قيمة كل امرئ ما يحسنه، وهذا تجعل أن المؤمن يسعى بكليته إلى نهمه في العلم واستحصاله منه، أن يجتمع الحرص على العلم على كلية جسمه وكلية نفسه وجوارحه. يقول في المثل المشهور احذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر، وهذا لئلا تيأس وتقنط وتكسل ولا يكون عندك الهمة والنهمة في الطلب. خلاص، وش اللي من الأول شيء، بل كم ترك الأول للآخر من الخير. نعم. عليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، وما تقدرت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من فصيلة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. نعم، لأن علي رضي الله عنه قال قيمة المرء ما يحسنه، وهذا كله يدور على هذا الأصل، أن تكون لك يا طالب العلم، يا من سلكت هذا الطريق وانتسبت إليه بنية صحيحة، أن تكون عندك همة عالية ونهمة موفقة في تحصيل هذا العلم. نعم. الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، فمن لم يرحل كطالب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. نعم، الرحلة في طلب العلم والتحصيل والذهاب للقاء أهله والتعب في ذلك منهج أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومنهج من سار على نهجهم. الإمام البخاري رحمه الله من دقة فقه ترجم في كتاب العلم باب الرحلة في طلبه، وذكر قصة موسى عليه السلام لما رحل ليلقى الخضر عليه السلام، فعد هذا من الرحلة في طلب العلم. نبينا صلى الله عليه وسلم خصه الله بأشرف رحلة وهي رحلة المعراج، وفيها من العلم العظيم ما آتاه الله إياه ما علمناه وما لم نعلمه. كذلك الصحابة رضي الله عنهم رحلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كانت مدة مطاولتهم ومجلستهم له أطول كلما كان نفعهم أعظم. كذلك الصحابة، رحل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه شهرا من المدينة إلى أن بلغ حمص الشام ليأخذ حديث عبد الله بن أنيس عن المطايا. لم تزل الرحلة هي ديدا ومنهاج وطريقة أهل العلم في تلقيه، والرحلة في طلب العلم لا لمجرد ومحض الاستكثار من الشيوخ، وأخذت عن شيخ كذا وعن كذا وكذا من الشيوخ وحصلت كذا وكذا من الإجازات والأسانيد ما صارت إليه همة البعض في هذا الزمان، لا، رحلتهم للعلم نفسه، تحصيله، لانتفاع به، للعلو في درجاته وكمالاته. واستحضر في هذا المقام هذه القصة التي فيها ما فيها من الأدب والتربية والمنهج العلمي والعملي عند السلف. في هؤلاء الأقران الثلاثة، الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، فإنهم ترافقوا في الطلب وتوافقوا وهمت سمت همتهم للرحلة إلى اليمن ليأخذوا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني. وكم المسافة من بغداد العراق إلى صنعاء اليمن؟ مسافة طويلة. فاتفقوا على أن يحجوا، لأن الحج في منتصف الطريق، وبعد الحج يتجهوا إلى اليمن ليأخذوا عن عبد الرزاق. سار الثلاثة حاجين فبلغوا مكة، فجمع الله عز وجل بينهم وبين عبد الرزاق بن همام في الحج. عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو حاوي علم معمر بن راشد وعلم غيره. فقال يحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله عليهم: الحمد لله، قصر الله عنوتنا، نأخذ عن عبد الرزاق بن همام في الحج، أخذ من عموم قول الله جل وعلا في الحج ليشهدوا منافع لهم. أما الإمام أحمد فذو همة عالية ونهمة عظيمة ونية والله أعلم صادقة في الطلب، قال: أما أنا والله لا أسمع منه ها هنا كلمة، لأني نويت أن أخذ منه في اليمن. فأتم رحمه الله نيته وواصل رحلته بعد الحج، فمر على جمع فأخذ منهم حديثهم في تهامة اليمن في زبيد ونواحيها، حتى وضع عصا ترحاله في صنعاء اليمن فأخذ عن عبد الرزاق بن همام، ثم رجع رحمه الله إلى العراق إلى بغداد. وأثر هذه الرحلة وشأنها وما في ثناياها من أمر النية والنهمة بقي في أثر العلوم، فالإمام أحمد بن حنبل أكثر إفادة من صاحبيه رحمة الله على الجميع، وهذا من آثار ذلك الأمر. إذا الرحلة في طلب العلم وتلقي الشيوخ والأخذ عنهم والتعب وإضعاف الغرور في النفس والعجب في هذا والصبر على المشاق النفسية والجسمية، هذا مما يصقل طالب العلم ويصفيه وينقيه فيكون له بذلك حصيلة. نعم، إذا جمع الله لك الشيوخ في بلدك واستفدت منهم هذا كافي، لكن الرحلة في نفسها معيار صقل وتصفية لطالب العلم. شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي لم يعرف له رحلة في الطلب، لأن الله جمع له في بلده عنيزة ومن يمر بها من العلماء ما أكفاه وأغناه، مع حف عناية الله عز وجل بعبده. لكن في المنهج العام لا، طالب العلم يرحل ويسافر ويبذل ويتصل. وإني أرى من طلاب العلم الآن من تكون همته لأجل الورق، كما همة متصوفة لأجل الخراء، الورق الشهادات، ومن الورق تحصيل الإجازات، ومن الورق ما تلتفت إليه النفوس الضعيفة المريضة من حب الثناء والمدح والشهرة. وهذه وإن كان مظهرها الرحلة في طلب العلم وتلقي الشيوخ، لكن مخبرها في النية الفاسدة، النية المعطبة لهذا المسلك. فهذا المظهر، مظهر الرحلة، إنما يكون سديدا إذا وافق النية الصحيحة. نعم، أذكر أن في الطلب من يرحل مسافات طويلة ليلقى شيخا يأخذ منه إجازة، ومجالس العلم المنعقدة التي فيها علماء يزهد فيها ويضيعها، يرحل إلى مكة ليأخذ عن صوفي مخرف صاحب بدعة إجازة، والدروس العامرة في المساجد وفي الحرم يغفل عنها. هذا عطب وإن كان مظهره الرحلة. منهم، وهذا ما عبته عليه على صاحبه كثيرا، يرحل إلى القصيم ليلقى أهل الإحداث ومجالس العلم في عنيزة في عند شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله منعقدة وعامرة، ولا يمر عليها ولا يعتب عليها، يلقى هذا المحدث فيجالسه ساعات وربما يوم يومين لنهمة في نفسه وغرض في صدره، ويظن أنه رحل لطلب العلم. فهذه الأغراض حاكمة على هذه الطرائق والمسالك. الصوفية عندهم رحلة لأهل الخرق لينال الخرقة، والخرقة هي عطية يعطيها الشيخ إلى تلميذه، ثم اصطلحت عند المتأخرين منهم بالخرقة الخضراء. والله هذه كسانيها الشيخ، أعطانيها شيخي، يأخذها علامة على تزكية نفسه، فيعيبهم الشيخ في هذا لمزا لأهل البدع بقوله الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق، أي علم الكتب، الكتب التي فيها العلوم النافعة. الله المستعان. نعم. وقد قيل لبعضهم ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق، فقال ما يسمع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. لا حول ولا قوة، الخلاق الله، لما يزعمونه من الهفت ومن الوجد والفتوحات والكشوفات الإلهية التي يزعمون أن الله يؤتيها لهم، أخذا بعموم قوله جل وعلا وآتيناهم من لدنا علما. إن علمنا لدني من الله، وش ينفعني أروح أخذ علم عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأنا أطمح إلى العلم لدني؟ هذا من المتصوفة، يزهدون بالعلم ويدعون أنهم ينالون العلم من الله بالكشوفات والفيوضات والوجد والهفت وما إلى ذلك. نعم. وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. هي كفوك. نعم. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. وهذا حق، والله ما نصروا الإسلام ولا كسروا الكفر بل عززوه، فكانوا في أعظم بلاء على الإسلام وعلى دينه وعلى عقيدته. وإن كنت في شك أيها المسلم فانظر حال هؤلاء المتصوفة أصحاب الخوارق الكاذبة الشيطانية الباطلة، كم فسادهم على الدين. وإذا كنت في شك فانظر إلى أثر ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض على عقيدة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وإن كنت أيضا لم تقتنع فطالع طبقات الصوفية للشعراني وغيره، طبقات الأولياء للشعراني وغيره، سترى العجب العجاب الذي معناه أن تبطل عقلك وتطمس على علمك ومرؤتك بما يزعمونه خدمة للدين، وهي خرافة محضة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حفظ العلم كتابة، أبذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير موضعها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتفصيل، ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقييد الفوائد والفرائض والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات نعم. ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. هذه المسألة في الكتابة مسألة في الطريقة، طريقة العلم، والناس في هذا على أنواع، وإنما الشيخ يشير إلى ما ينفع العام المشاع، وإلا من العلماء وهم النوادر من يكتفون بحفظهم عن كتابتهم، هذا نادر والنادر ما له حكم. ومن طرائف هذا أن محمد بن إدريس الشافعي الإمام لما حضر مجلس مالك رحمهم الله كان لا يكتب وإنما يقيد بيده، فلمحه مالك على ما يذكر فاستعتبه ظن أنه يعبث، فقال والله ما قلت من شيء إلا وحفظته، ثم قرأ على مالك ما حفظه، كان في هذا نبراس له في العلم. وهذا العلم في حفظه إنما يكون للقلب المتجه إلى الله الذي سلم صاحبه من الذنوب والمعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. استغفر الله وأتوب إليه. في المنهج العام لطالب العلم يكون معه ورقة، يكون معه قلم وكناش على وزن غراب أو مذكرة أو دفتر يقيد فيه هذه الفوائد التي لو لم يقيدها لذهبت، فيكون هذا مما يستفيده ويفيده. وذكر الشيخ هنا مسألة تتعلق لما طبعت الكتب وانتشرت، أن يقيد الفوائد في أغلفة الكتب في أولها وآخرها، ثم ينقلها لذلك مرتبا لها على الفنون بحسبها: التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، الربوبية، الطهارة، الصلاة، وهكذا يرتبها محررة ذاكرا من أين أخذ الفائدة. فإن الفوائد منها ما هو منقول فيحيلها إلى موضعها، ما يسمى بالتوثيق. وربما تكون منة من الله بها عليك فتقيدها في فهم أتاك الله إياه، في حسن استنتاج واستدلال. والعلماء مضوا على هذا المعنى، وسيشير الشيخ إلى شيء من تأليفهم في هذا الباب. نعم. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم، وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها، ومنها فرائد الفوائد، وهو ما طبعوه لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وأصله فوائد يقيدها بخطه من كتب أهل العلم. المقصود أن الكتابة معينة في ترسيخ العلم وإبقائه ولئلا ينسى. وما جمعته من هذه الفوائد والفرائد والنوادر، وأحسنت جمعه وتصنيفه، ينفعك عندما تريد أن تكتب وتستشهد وتستأنس، لأن مادته عندك مكتوبة. ومن عالج الدراسة العليا من طلاب العلم عرف الطريقة التي كانت دارجة عندهم في البطاقات، يقيد الفوائد في البطاقات ثم يرتبها، وتكون هذه هي المادة العلمية المجموعة قبل تحريرها وصياغتها وترتيبها والفراغ منها. نعم. هي طبع في حياة الشيخ أظنه، ولا أذكر أنها اللي كان متداول بيننا، هي صورة لدفتر كان الشيخ يقيد فيه حول 64 صفحة ونحوها، وهي عندي. نعم. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها، وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا. فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرف. إي والله، الحفظ يضعف كلما كبر الإنسان، والنسيان يعرف، ومنه سمي الإنسان إنسانا من نسيانه. والله يقول وهو أصدق القائلين سبحانه عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسي آدم فنسي ذريته. وتقييد ذلك بالكتابة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد علومك بالحبال الوثائقي. جزاه الله خير. نعم. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط، رواه الخيثم. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب. وهذا المنهج سلكه الشيخ بكر المصنف، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، فإنه لم ينشغل بتدريس العلم كثيرا، وانشغل بالقراءة والمطالعة والبحث كثيرا. وقد أراني كراتين عنده لما كان في منزله قبل الأخير في جهة العلية شارع 30، وفيه كراريس ودفاتر فيها فوائد جمعها من مطالعاته ومراجعاته وبحوثه. هذه نفعت الشيخ في تصانيفه في آخر وقته، فصارت مادتها عنده الآن في هذا الرسالة اللي حنا فيها. من أين يأتي بهذه الفوائد والشوارد من كلام من سبق، سواء من مصنفاتهم أو من آثارهم؟ نفعته فيها هذه المادة التي جمعها في أثناء طلبه وتحصيله وقراءته في تقييده لهذه الفوائد. نعم. حفظ الرعاية، حفظ الوسعى في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك العلم. نعم، هذه المسألة مهمة، ترجم عليها بقوله حفظ الرعاية، أن يحفظ العلم رعاية له، لا أن يجعل العلم وسيلة لتحصيل الأعراض، جمع عرض، وهي مناصب الدنيا وأموالها وزينتها، وأن يجعل العلم وسيلة لتحصيل المراتب، كما قال الخطيب هاهنا: يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض. ومنه ما يقع فيه الكثير، ونعوذ بالله من ذلك، من أن يجعل علمه مقصودا به الشهادة التي ينال بها الوظيفة والرزق وينال بها الرتبة. هذه نية دنية، وهي غير نافعة في العلم، وربما صار ضارة لصاحبه. يجعل همته وهامته وهجيراه الترقي في العلم إرضاء لله سبحانه، ونفع لنفسه ونفع لعباد الله. ولهذا جاءت الكلمة النيرة عن السلف في العلم النافع، وكيف يكون العلم يراد به وجه الله، قال: تنوي برفع بالعلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، لتعبدوا جميعا الله على بصيرة وعلى علم. هذا الذي ترجم عليه الشيخ بقوله حفظ الرعاية، ويكون هذا الحفظ بالرعاية بأن تعمل بما علمت وتتبع فيه ولا تبتدع، بهذا تنال العلم. وبه فاز من فاز من العلماء، بأن علموا العلم فعملوا به، فثبت العلم وبقي وحفظ. نعم. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. نعم، هذا كله كلام الخطيب البغدادي. نعم. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اضطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائف العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. في هذه الكلمة النيرة من خطيب البغدادي، وهي منقولة في التمهيد لحافظ المشرق لحافظ المغرب ابن عبد البر، أن يتقي طالب العلم بعلمه والمفاخرة، يفاخر العلماء وطلاب العلم، أو يباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يكون همه أن يقصده الناس ويأخذوا عنه ويجتمعوا حوله ويطأوا عقبه. هذا طريق الكبر والغرور ومنهاج العجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكون همك بالعلم نيل الرئاسة والوظيفة، أو تعقد المجالس، مجالس السماع والإجازات، مجالس العلم. لا، اجعل همتك فيها وجه الله ورفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، لأن بذل العلم عبادة، بذل العلم عبادة يتعبد بها العابد ربه جل وعلا. فنقي عبادتك وطهر علمك من هذه الأغراض الدنية ومن هذه المزالق السيئة، وكن في مجاهدة مع نفسك ومع قلبك، فإنه لا يزال طالب العلم في هذه المجاهدة إلى أن يسمو وإلى أن يعتق من هذه الدياجير، دياجير ظلم النوايا الفاسدة والمقاصد والأغراض الرذيلة. هذا كلام نير من الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو حفظ العلم رعاية له بماذا؟ بتلمس آثار السنن والسير عليها، لا لقصد الثناء والمدح، وإنما للاتباع. نعم. تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. نعم، العلم يحتاج إلى تعاهد لمحفوظك، لمتنك، لمراجعاتك. ومن أعظم ما جربناه ورأيناه في التعاهد تدريس العلم وتكراره. فمثلا من حفظ كتاب التوحيد أو الواسطية أو عمدة الأحكام أو غيرها، معاهدتها مراجعتها، فإذا درسها اضطر إلى المراجعة ولا بد. والذي يبقى سبحان الله العظيم في قلب طالب العلم مع مضي السنين والأعمار هو المحفوظ المتعاهد المراجع الذي ثبت بالمعاهدة. وكما جاء في الحديث: مثل ماذا؟ صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، عقلها فربط يدها اليسرى لئلا تذهب، فإذا أطلقها ذهبت شيئا فشيئا حتى تغيب عن العلم. وهكذا القرآن إن تعوهد بقي وإن أهمل ذهب ونسي. نعم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم أي من كان هذا الذي تعلمه قرآن أو حديث أو غيره. نعم. ذهب عنه أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه، انتهى. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، انتهى. نعم. التفقه بتخريج الفروع على الأصول. نعم، لما ذكر التعاهد للمحفوظ ومراجعته، وأذكر المشايخ لهم عناية في هذا في فوقات الفراغ، في أوقات يعقدونها للمذاكرة والمراجعة سواء مع أمثالهم من علماء أو الطالب مع أقرانه من طلاب العلم، بل شيء من ذلك وجدناه من بعض شيوخنا يعقد مجالس المذاكرة مع من؟ مع طلابه، يراجع عليهم محفوظاته، يتعاهد فيه علمه في القرآن وفي غيره، سيما من كان كثيف البصر يحتاج إلى من يراجع عليه. وهذه فائدة لبقاء العلم وانتفاع صاحبه به و احتفاظه به. ثم ذكر المسألة الأخرى، وهي أن يتفقه بتخريج الفروع على الأصول لينمي عنده القدرة والملكة على هذا العلم، فلا يكون في هذا الباب مقلدا لغيره. نجد في تطبيقات وتفريعات المدرسين لعلم أصول الفقه كثيرا أمثلة مكرورة. ليه؟ لأنهم لم يتعبوا فيجتهدوا في تخريج أمثلة مشابهة. ومما يفيد طالب العلم جدا يترقى في العلم أن يخرج فروعا فقهية وفروع عملية على أصول، سيما فيما يسمى الآن بالنوازل، مما تنمي به ملكته ويكد فيه ذهنه فيتعب في هذا العلم في تخريج هذا الفرع عن ذلك الأصل. نعم. من وراء الفقه التفقه، ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم، شاهد في هذا الحديث نظر الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينظر امرأ سمع مقالتي أي حديثي فحفظها، ووعاها أي فقهها فأداها كما سمعها. فرب تأتي رب هنا للتقليل وللتكثير، حامل فقه ليس بفقيه، وهم جنس الرواة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذه بالمذاكرات والمراجعات. ويتأتى هذا بأن ينمي طالب العلم عنده الملكة في تخريج الفرع على الأصل، فهذا يقوي له مدارك الشريعة والنظر فيها. نعم. تأتي رب للتكثير وتأتي للتقليل، ولهذا يحتمها السياق ويبينها السياق، وفي قولهم في الشواهد: ورب أسيرة الخبدين بكر مهففة لها فرع وجيد. نعم. قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المفهوم من سره. صدق رحمه الله. نعم صدق. نعم. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية. وللشيخين شيخ الإسلام شيخي لأن بدل من الشيخين. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزي. يقال ابن تيمية ويقال ابن تيمية، الأمر في هذا حسن. نعم. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. نعم، القدح المعلى هذا مما تساهل العلماء باستعماله، وإلا أصل القدح المعلى وين؟ أصل القدح المعلى في تقاسم بالأزلام، ثلاثة أقداح: قدح فيه أمضي، وقدح فيه لا تمضي، وقدح فاضي يعني ارجع وضرب الأقداح مرة أخرى. هذا القدح المعلى المستخدم في الأزلام، وحكمه حكم مقصده، لكن تساهل بعضها للعلم لهم فيها القدح المعلى يعني الرتبة العالية، وإلا الأنسب ألا يذكر هذا لأنه يعيد مأثرة الأزلام والاستقسام بأقداحها. نعم، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم لهم في هذا الباب، باب الفقه والاستنباط وملاحظة قواعد الشريعة ومدارك أدلتها، الشأو العظيم الذي أظن أن طالب العلم لو أقبل عليه في كتبهما بكليته لحصلت له هذه الرتبة في التفقه والاستنباط، ترتيب الذهن وقوة الحجة وسهول الترقي في مراقي العلم. نعم. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس التفقه، ترى الشيخ في رسمه لابن تيمية يشدد الياء الثانية لأنه يرجح أنه ابن تيمية، أي نعم، نسبة إلى جدته التي نسب إليها. من مليح كلامي، نعم نعم، كلام ابن تيمية. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس التفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. إذن قوله مبني على أصل وفصلين هذا من التخريج، تخريج الفروع على الأصول، وهذا مما من الله عز وجل به على أهل العلم. نعم. واعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، فبين الله الآيات لنعقلها. نعم. وقال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فدلنا على التفكر والتعقل، في مواضع أخرى على التذكر تذكرون، كل هذا إعمالا لهذه الملكة، ملكة التدبر والتفكر والتفقه. نعم. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. جعل الشيخ هنا، وهذا من الفهم الدقيق، جعل التفقه ثمرة التفكر، فالتفكر المنهاج، وش غايته وش نتيجته وش ثمرته؟ التفقه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم. فيا أيها الطالب، تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه، لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. فقيه النفس الذي فقهها في نفسه، فعلق الأحكام بمداركها شرعية من الكتاب والسنة، أو من الإجماع، أو من الأصول المستمدة منهما من الكتاب والسنة. ويكون فقيها النفسي أو فقيها البدن كما في اصطلاح المحدثين، وهو فقيه النفس. نعم. فأجل النظر، أجل يعني أدم، فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وجزى الله العلماء الذين عنوا بأصول الدين وأصول الفقه وأصول الشريعة وقواعدها وضوابطها، فقربوها لنا ليعتني بها طالب العلم ويربط بها الأحكام. نعم. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع، والتبصر فيما يحف أحوال التشريع، والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك ضائع، وإن اسم الجهل عليك لواقع. نعم. وهذه الخلة بالذات هي يعني خلة التفقه بربط الفروع بأصولها، هي التي تجعلك متميزا وتجعلك ذا رتبة في هذا العلم تحصيلا بناء على هذا التخريج. نعم. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطر نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافية. نعم. الفقيه من تعرض له النازلة فيستنبط لها حكما بما أتاه الله من الفهم والفقه بمنهج ربط هذا الفرع بأصله. نقف عند هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. أخذنا ساعة ولا أقل. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نكتب نكتب لنا خلاص. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.